أنا لما بقول إني بحبك أنا ما بهزرش، أو إن قلت كمان عايزة أقابلك أنا ما بهزرش، أو أنا لما بقول إني بحبك أنا ما بهزرش، أو إن قلت كمان عايزة أقابلك أنا ما بهزرش. اسمع قوي للي بقولهولك، الوقت انا قلبي هسيبهولك، والعرض اللي بقدمهولك ده ما يتعوضش. اسمع قوي للي بقولهولك، الوقت انا قلبي هسيبهولك، او العرض اللي بقدمهولك ده ما يتعوضش. أنا ما بهزرش.